هذا هو الباطل الذي يقول ساعة خيرنا وابن خيرنا، ويقول ساعة اخرى شرنا وابن شرنا. له نصيب من تلون اليهود ومن تحول اليهود. واخوف ما اخاف على امة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال حذيفة ان تؤثر هذه الامة ما ترى على ما تعلم. اياك ان تؤثر ما ترى على ما تعلم. نعم، كالمتبرجة التي تخرج على الناس بزينتها فيفتن الناس بمرآها ورؤيتها، فاذا غسلت وجهها وهذه حقيقة امرها قال الناس فيها اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهكذا الفتن، هكذا الفتن اخوة الاسلام لها نصيب من زينة المتبرجة الشمطاء العجوز التي تخرج على الناس فتنة، فاذا غسلت وجهها عرف الناس حقيقتها كما قال حذيفة ان يؤثروا ما يرون على ما يعلمون. وهذا تذكر فيه اسطورة قديمة ان صيادا صاد عصافير فجعلها في حبل واحد متدلية، فدخلت ذرات الرمل في عينه، فقالت عصفور للاخرى، والعصفور يذكر ويؤنث، قالت عصفور للاخرى انظري انه يبكي علينا، فقالت لا تنظري الى دمع عينه ولكن انظري الى عمل يده. انا معلقات في يده فلا تعتبري بدمعات عينه. اياك ان تؤثر ما تعلم على ما ترى. وبهذه المقدمة اخوة الاسلام ابدأكم حديثا، وقد نصب للامة ذلك الفخ، الفخ السياسي القائم على قاعدة مكيافلية كفرية قديمة تقول الغاية تبرر الوسيلة، الشر لا يأتي بالخير. وقد سأل رجل نبينا صلى الله عليه وسلم وهو على منبره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يأتي الشر بالخير وهل يأتي الخير بالشر؟ عندئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اين اراه السائل، وكأنه احبه ووقع في قلبه، فقال له صلى الله عليه وسلم ان الشر لا يأتي الا بالشر وان الخير لا يأتي الا بالخير. فالغاية ابدا لا تبرر وسيلة. ولذا لما جاءت صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم براوية خمر تقول انها لايتام يا رسول الله افنجعلها خلا، تتحول الخمر الى خل وغاية، وما الغاية؟ انها لايتام نفقة وطعمة من جوع، وما ادراك ما ايتام المدينة. افنجعل تلك الخمر خلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم في حزم اهرقوها اكسروها. هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحسبوا ان السياسة تلد دينا، واياكم ان تعتقدوا ان السياسة يمكن ان تأتي بخير. اخوة الاسلام اياكم ان تعتقدوا فيها خيرا، والسياسة لو تعلمون هي فن المصلحة، فن الكذب، فن النفاق. هذه السياسة على حقيقتها ليس فيها عدو دائم ولا صديق دائم. السياسة هي ذلك الخطاب المتلون الذي جعل من النصراني اخا، والذي جوز ان تكون الولاية لكافر ولا بأس عنده ان تركب امرأة سدة الحكم. فمن يقنع بهذا من رجال مؤمنين اتقياء مصلين راكعين؟ انها السياسة. واذكروا هذه القاعدة، القاعدة التي امن بها اخوة يوسف فقالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. تلك الغاية، وتكونوا من بعده قوما صالحين، وبئس الوسيلة. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، فهل يأتي الشر بالخير؟ هل خلا لهم وجه يعقوب؟ يخلو لكم وجه ابيكم، بل وابيضت عيناه من الحزن فما عاد يبصرهم. هل صاروا بعد قوما صالحين؟ انهم ما زالوا يكذبون، والكذبة الاول